بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. قال: بينما امرأة ترضع صبيا لها إذ مروا برجل في شارة حسنة، فقالت المرأة: اللهم اجعل ابني مثله. فترك الصبي ثدي أمه وقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم مروا بامرأة يضربونها ويجلدونها ويقولون لها: زنيت وسرقت. فقالت الأم التي ترضع الصبي: اللهم لا تجعل ابني مثله. فترك الصبي ثدي أمه وقال: اللهم اجعلني مثلها. فتراجع الكلام، أي الأم والصبي، فقال الصبي: إن الأول ظلوم جبار، والثانية هي الجارية لم تزني ولم تسرق. من الفوائد أن الأبوين جبلا على حب الخير لأولادهم أكثر من حبه لمن؟ لأنفسهم. فإن المرأة لما رأت الرجل على شارة حسنة لم تتمنى الأمر لنفسها، وإنما دعت لمن؟ دعت لابنها. ولما رأت الجارية في موقف تراه مشينا ظاهرا بادي الرأي لم تطلب النجاة لنفسها، طلبت النجاة لمن؟ لابنها. هذا الأول. الأمر الثاني: قد يكون الأمر في ظاهره على حال وفي باطنه على حال أخرى، ولهذا الموقف يوم القيامة يحتكم إلى ماذا؟ إلى السرائر. قال الله جل وعلا: يوم تبلى السرائر. كما أنه المظلوم له حظوة عند الله، ولهذا قال الصبي: إنها، أي الجارية، لم تزني ولم تسرق. كما أن الظلوم الجبار ليس له مقام ولا وزن عند الله، والله جل وعلا قال عن أولياء الصالحين: ولم يجعلني جبارا عصيا. فالعبد المؤمن لا يحب أن يكون ذا جبروت، بل إن كان في بيته نساء، بنات، بنين، خدم، غيرهم من الأجراء، يبقي في قلبه الرحمة لهم. وهذا اليوم عزيز في الناس، لأن من قل علمه يرى أن هذا ضعف في الشخصية، وليس الأمر كذلك. والله لأن تبيت مظلوما خيرا لك من أن تبيت ظالما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كن كخير ابني آدم. وهابيل الذي قتله أخوه قابيل كان أقوى وأشد بطشا من أخيه، لكن منعه الخوف من الله. ومن رزق الخوف من الله أحجم عن المعاصي. ومن أعظم ما يحجم عنه خوف، إحجامه عن إيذاء الخلق، ولا يتعرض للخلق بشيء. وليس كل أحد يؤتاه، ويوجد من يزاحم الناس في الصفوف الأول في الحرمين وغيرهما، وفيه من الجبروت على من حوله ما لا يعلمه إلا الله. وهذا فقه شيئا من الدين ولم يفقه حقا كلام رب العالمين جل جلاله.